الشخص إذا أراد أن يخطب فماذا يحل له أن يرى من جسد المخطوبة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحل له أن يرى من جسدها ما يدعوه إلى نكاحها كالوجه والكفين والعضدين والصدر وكذا الساقين وغير ذلك ما يشرع له أن يرى ما عدا ذلك. والله المستعان. المهم أنها مسألة اختلف أهل العلم، فمنهم من يقول يحل له أن يرى منها ما وما استطاع وكل شيء، ومنهم من يقول لا يرى إلا الوجه والكفين. والصحيح أنه يجوز له أن يرى ما يدعوه إلى نكاحها، فإن الجمال يكون في الوجه، وهكذا أيضا اليدين تدل على نعومة البدن، ولا بأس أن ينظر إلى ساقها وإلى صدرها. والنظر سنة وليس بواجب، يصح العبد من دون أن ينظر إليها وتنظر إليه. نعم كما داود بهذا تفضل يا فكرة.